الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بينت في الدرس الفائت إلى أن هذه الآية المباركة خاتمة المسك من سورة التوبة اشتملت على أربع صور من صور إفراد الله بالعبادة، وأنه لا إله إلا الله صراحة وضمنا، حيث يقول: فإن تولوا، إن أعرض عنك الناس، فقل حسبي الله، هذا توحيد، لا إله إلا هو توحيد، بل رأس التوحيد، بل مفتاح الجنة، بل كلمة التوحيد، عليه توكلت توحيد، وهو رب العرش العظيم. سورة جلية من صور الموجبة لإفراد الله عز وجل بالألوهية، وأنه لا إله إلا الله، وأنه لا يجوز لأحد أن يعتمد أو يتوكل إلا على فاطر السماوات والأرض رب العالمين. هذه السورة مدنية اللي هي سورة التوبة. السور المكية كيونس التيزي، الأنعام، الأعراف، الرعد، وإن فيها بحث، هود، يوسف، هذه سور مكية. جميع السور المكية تدور في فلك حقائق ثلاث، يعني 13 سنة من يوم بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن هاجر إلى المدينة، 13 سنة. السور اللي نزلت عليه والآيات اللي نزلت عليه قبل الهجرة تسمى آيات مكية وسور مكية، واللي نزل عليه في المدينة يسمى سور مدنية أو آيات مدنية. قد تكون الآية سورة مكية والآيات مدنية فيه، مثل المدثر والمزمل، مثل المزمل النصف الأخير كله مدني، فيه القتال ولم يشرع إلا في المدينة في السنة الثانية من الهجرة، والنصف الأول أول يوم جاء الوحي بأن يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر. الله ما خلق الخلق إلا ليعبد وحده لا شريك له، ولا رزق العباد وأقام سوق الدنيا إلا ليعبد وحده لا شريك له، ولا أقام سوق الجنة والنار إلا ليعبد وحده لا شريك له. ما يقول ربنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. هذه الحقيقة الكفر، هذه فلسفة الكون، الكون بكامله، فلسفة الكون بكامله، أن الله خلق هذا الكون، سماواته وأرضه وجباله ووهاده ورياحه ومياهه ونجومه وكواكبه وشمسه وقمره وسماواته المبنية واللي تحتها واللي فوقها، ما خلقها إلا ليعبد وحده لا شريك له، ويقيمها دليلا أمام أعين خلقه لتكون شاهدا، إما مستمرا أو متجددا، يعني أقام شواهد مستقرة مستمرة ما تتغير، وأقام شواهد تتجدد. وطبعا الشواهد المستقرة أبرز في الوجود، لكن فايدة المتجددة تجدد للناس، إذا نسي الإنسان وتجدد يتذكر. قاف والقرآن ذي الذكر، قاف والقرآن المجيد، قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريد. انظر أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم ثابتة كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها ثابتة وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيد. اسمع اسمع، تبصرة وذكرى. التبصرة بالآيات الثابتة والذكرى الآيات المتجددة، يعني ذكر الناس الغافل. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باس آيات. في كل ذرة من هذا الذي أذكر آيات لا حد لها ولا حصر، آيات لا حد لها. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. ثم يبين يضرب أمثلة بالذين كذبوا الرسل ولم يؤمنوا بما أنزل الله من كتاب توحيد الله كيف عذبهم أهلك، كذبت قبلهم قوم نوح فكذب إلى آخر الآية. 13 سنة، طبعا جميع الأنبياء على منهج واحد من آدم إلى حبيب الله ورسول الله وخاتم الأنبياء وشيخهم وسيد محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم لهم قاعدة جمعها الله في قوله عز وجل قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، أول وعد ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تأكلوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. جميع الأنبياء جاءوا بهذه الحقائق، آدم، إدريس، نوح، هود، صالح، إبراهيم، إسماعيل، إسحاق، يعقوب، شعيب، لوط، إلى موسى، إلى حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام، كلهم جاءوا على هذا المنهج. وطبعا لا تسعد الأمم إلا بهذا المنهج، لأن صيانة الحقوق ويطمئن الإنسان على نفسه وعلى دينه الحق وعلى عرضه وعلى عقله وعلى نسبه، على نسبه يطمئن الإنسان، ولا تسعد الأمم إلا إذا كانت هذه الأمم محفوظة وهذه الحقوق مصانة. من بات آمنا في سربه معافا في بدنه وعنده قوت يومه كأنما سيقت له الدنيا بحذافيرها. الزايد وش اللي يعني الزايد؟ زايد ما أنت مستعمله، أنت يبي يستعمله غيرك وقد يستعمله عدوك من بعدك، قد يستعمل حلالك عدوك من بعدك، يكون من الورثة. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. يعني أنت تجمع المال وقد يكون الذي يلتذ به عدوك، إما ولد أو زوجة أو تزوج بنتك لواحد يتمنى هلاكك وموتك عشان يجيه المال اللي عندك، يعني يجي ويروح المال اللي انت اتعبت نفسك وسهرت الليل لتحصيله واكلت نفسك واتعبتها ويروح لغيرك. وانت اذا حملوك ودوك للمقبرة ما راجع ما رايح معك ولا داخل معك القبر أي شيء إلا إيمانك بالله وإيمانك برسله وكتبه واليوم الآخر والقدر، هذا اللي يدخل معك القبر وتنجح فيه أو تكون مكذبا فتشقى فيه. فالقبر إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة. 13 سنة والرسول ينزل عليه القرآن كله لثلاثة حقائق، عشان تكرر حقائق ثلاث. الحقيقة الأولى اعلم أنه لا إله إلا الله. الحقيقة الثانية اعلم أن محمد رسول الله. الحقيقة الثالثة آمن بالبعث بعد الموت وأن الناس مجزيون بأعمالهم، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وجميع الرسل، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولما قالوا بعض الناس عبدوا الملائكة قالوا وقالوا اتخذ الرحمن سبحانه بل عباد مكرمون ليسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، ومن يقل منهم إني إله من دونه سواء كان ملك أو ملك أو كبير أو صغير، ومن يقل منهم يعني من يرضى بأن يعبد من دون الله يصير طاغوت، من يرضى أن يعبد من دون الله يصير طاغوت. ويقول ربنا ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، أول شيء أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وإلى عاد أخوه قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخوه أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى أخوه اعبدوا الله ما لكم جميع النبيين. أول الأوليات، أول الأوليات في دعوة الرسل والأنبياء والصالحين أن يعلموا الناس أنه لا إله إلا الله عشان يبتعدون عن الظلم، عن ظلم أنفسهم اللي يرديهم في جهنم. لأن ما فيه قبيحة في الدنيا، قبيحة في الدنيا، جريمة في الدنيا، فاحشة في الدنيا، معصية في الدنيا أكبر من الشرك بالله عز وجل. ما في أكبر من الشرك بالله عز وجل. وينبه الأنبياء، الأنبياء المعصومين المحفوظين من الخطأ، المحفوظين من الدنس، المحفوظين من المعاصي صغيرها وكبيرها، المصانين اللي يقول فيهم واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني، يقول في عباد واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني، يصطنعهم لنفسه فيربيهم ويطهرهم وينقيهم ويهديهم صراطه المستقيم حتى قبل البعثة، فيحول بينهم وبين أي شيء يكون معصية الله عز وجل قبل البعثة وبعدها إذا أكرمهم الله بالرسالة أو طلعت الشمس. ما أحتاج لكبير عناء، ما تحتاج لكبير عناء. ربنا يمدح لقمان، ولقد أتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وكلمة شرك مفطور في قلوب ناس في الأصل. أصل الشرك يطلق على معاني. كلمة شرك، الشرك في اللغة النصيب، ذبحت ذبيحة قلت الواحد ترى جعلت لك شرك في الجمل هذا أو شرك في الشات هذه أو شرك في الذبيحة هذه، شرك يعني نصيب فيها. الشرك في اللغة النصيب مال، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خلط وأكل من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيام إلى أن يكون على الذين يدعون له لا إن الذين تدعون من دون الله لا يشرك في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك. ما لهم أي نصيب في خلق شيء في السماوات والأرض، وما دام هو وحده لا إله إلا هو فاطر السماء، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. لا ملك في السماء ولا ملك في الأرض ولا نبي ولا ولي ولا عبد صالح ولا عم ولا خال ولا قريب ولا بعيد. النبي يعلم ابن عباس: يا غلام ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، جفت الأقلام وتوفعوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في خلق ما جبريل لحاله شافوا النبي مرة بعد لما فطر الواحد لقاه جالس على كرسي بين السماوات والأرض له 600 جناح يسد ما بين المشرق والمغرب، يسد الأفق تماما وهو قاعد على كرسي ملك واحد. وربنا يقول: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. وبعدين يقول: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من أنا بقول للجماعة اللي يدعون الميتين في بلاده، اللي يدعون الميتين في بلاده يروح عند قبر يلاقيه مفتوح عليه قبة معامل واحد جاهل من الأغنياء والتجار، وحط فوقه قبة وزخرفها وزركشها وحطها بالذهب وذهبها، هذا طول يسيح إذا شافوا يبدأ يخضع ويدل وخايف من الشيخ أكثر من خوفه. من أنا سمعت كثيرا من هؤلاء، يعني يمكن يروح لبعض عندي بعض اللي يسمونهم أولياء ويزنوا والله في المساجد، يتخذونها مثل للبغاء النسوان في موالد، يتخذون خيام في البيوت للدعارة في المساجد في بعض بلادهم للدعارة. ليش هذا؟ يقول: لا الشيخ هذا بحر طامي، الشيخ اللي احنا ده بنجيله حق المولد ده ما يضره انك تزني او تسرق او تعمل اي شيء. عقائد يعتقدونها بسبب علماء جاهلين، بسبب علماء لا يخافون الله ويستحوا من الناس ان يقولوا هذا حرام وهذا حلال. مثل ما قلت لكم لما اديت اعلم واقول لبعض الناس يعني لا تقول كذا، لا تنادي البلد نادي، لا تنادي، لا تنادي كذا، وبعدين لما قال الراح واحد منهم: إذا كنت في التفسير كتبوا في الموضوع في التفسير الآية هذه: إذا كنت في غم وهم فنادينا إن ينجيك من كل ضيقة فيسمي مكتوب على ساق عرشه، يقول الخايب ده فيسمي مكتوب على ساق عرشه وفي اللوح محفوظ فأتقن عبادتي، يقول أتقن عبادتي ويسمعون. جد بلاتهم ليش تعملون كذا؟ كيف تظنون واحد يقول قال هذه شطحات الشيخ؟ طب يا أخي إذا كان هو يشطح أنت تركض ورا شطحته؟ إذا كان هو يشطح لا تتبعوا في شطحاته، اتبعوا على سبيع في على بصيرة اتبع على نور. إذا كان ضال كفر تكفر وراه، إن أسلم تسلم إن كفر تكفر، ما يحل لك ولا يجوز. فلما عملت الرد عليهم: فيا أيها الإنسان إن إلهنا هو الأحد المقصود في كل حاجة فإن كنت في ضيق فربك حاضر شاهد فسله إذن ينجيك من كل كربة وإن كنت في هم وغم فناده يجبك ويكشف كل هم وغمة ولا تسألا أحدا سواه وإن يكن نبيا كريما قد أتى بالرسالة فللخالق التصريف جل جلاله ومن يرجو غير الله باء بذلة فخير الورى المختار ما كان مالكا لنفع وذا نتلوه في نص آية وقد قال للحبر الإمام ابن عمه: ما مقالة هدي في ابتغاء الاستعانة، وقد حذر المختار عند وفاته من أمر عظيم بالغ في الخطورة، بأن لا يرى في الأرض قبر بمسجد، وقد شدد الإنكار في غير مرة، وذلك يرويه البخاري ومسلم وأعلام أهل العلم خير الأئمة إلى آخر القصيدة. فيألف ضد كتاب سمو السيف الرحمن في الرد على حزب الشيطان، وأن فلان هذا علي إن يقول من صلى على يكذبون طبعا، من صلى على النبي كفر، ومن زر قبري ولي كفر، واللي يروح للقبر كفر، وهم يسمعوني في أكثر خطب الجمعة يوم خدت الشهادة الابتدائية وأول الخطب، وأشهد أشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا، كأنها إكليشة مكتوبة، عبد الله المصطفى ورسوله المجتبى محمد، ويقول إن يقول اللي صلى على النبي يكفر، ويألفوا كتاب يسموه سيف الرحمن فرد على حزب الشيطان، على حزب الشيطان. طبعا ما عبأنا بهم، وماتوا فلكهم اللي معهم، ولا نفهم اللي في قبورهم يضرعون إليهم ويسألونهم، واللي في قبورهم لا يستجيبون لكم، والتنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. هو يقول في الآية اللي في سورة فاطر، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله؟ غير الله، وكلمة غيرها تشمل الملائكة اللي في السماء والملوك اللي في الأرض والصغار والكبار. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون، وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدحزوا ويكونوا من أصحاب السعير. ثم يضرب آيات، خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا، هو الحال، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير، وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغه شراب، وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلة تلبسونها. آيات واضحات مثل الشمس في رائعة النهار، 13 سنة، والقرآن ينزل على حبيب الله ورسوله لتحقيق حقائق ثلاث: لتقرير أنه لا إله إلا الله، ولتقرير أن محمد رسول الله، ولتقرير البعث بعد الموت. طب الآية اللي انت بتقراها الليلة هذه، طبعا السور المدنية على غير هذا كالمنهج، هي تدور أيضا، هي تقرر هذه الحقائق، بس تصير مثل النجوم أو مثل العلامات أو المحطات اللي على الطريق، اللي على الطريق عشان تعرف إذا وصلت علامة في علاماته وبنجمه بيهتدون، علامات في الطريق لتذكيرك بتوحيد الله، وأنه لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن البعث حق، وأن الساعة آتية للعرب، يجيك في السورة المدنية، بس ما يصير الغالب عليها، الغالب على المدنية الأحكام والتنظيم، والتنظيم كيف يعيش الناس، كيف يسلك الناس، كيف يتعاملون بعضهم مع بعض. واعبدوا الله في سورة المدنية، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ويسوق الآيات ويذكر فيها وجوب إقرار التوحيد لله عز وجل مع هذه الأنظمة الكافية الشافية لكل أمة تسعد بها سعادة لا يمكن لأمة تسعد مثلها إذا لم تعمل بهذا العمل. 13 سنة وعشر سنوات للأحكام، وهي مبغوثة أيضا بالعقائد، بالعقائد والسلوك، بالعقائد والسلوك مع المعاملات ومع الأنظمة للحياة وما بعد الممات كالمواريث وغيرها. الشرك بالله هو أقبح سيئة، وإذ قال لقمان لابنه وهو يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. ولما قعد إبراهيم يدعو قومه أول ما دعاهم وهم يعبدون الكواكب والنجوم من الصابئين، يعبدون الكواكب والنجوم، بدأ يطالع في النجوم، فلما رأوا كوكب، طبعا الآية فلما ولقد آتينا وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. طبعا انت ما في همزة في اللي تقدم هذا، ما في همزة استفهام قدام هذا، على طول اللي فيه فلما رأى قال هذا ربي. طبعا الجاهل اللي ما هو دارس القرآن ولا عارف حكمه ولا عارف أحكامه ولا عارف أسرار البلاغة يحسب إن هذا إقرار من إبراهيم بأن النجم ده ربه، حاشا وكلا، إنما الكلام على الاستفهام، على الاستفهام. والعرب يأتون بالجملة كأنها خبرية وهي استفهامية، هيهات هيهات لما توعدون، إذا متنا وكنا ترابا وعظاما، هيهات هيهات لما توعدون، إذا متنا وكنا، يعني يبين يبين إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، إن هي إلا حياتنا الدنيا، هي ما بيقول نموت ونحيا، إن نموت ونحيا هم ما بيعتبرون بالحياة بعد الموت، هم ما يقرون بالحياة بعد الموت، يعني أنا موت ونحيا، يعني بعد ما نموت نحيا، فيها على استفهام. وكثير جدا من أبيات العرب ومن شعر العرب يقرر هذه، أنا ذكرتها في تفسيري كثير منها من هذه الأمثل، الأسلوب العربي، فيقول فلما جن عليه الكوكب قال هذا ربي، ورد يبيدون يعني هذا يصلح أن يكون إلها، فلما أفل قال أنا ما أحب الغيبين، أنا أبي إلهي الذي يسمعني في كل ساعة، إن دعيت وأنا بالليل يستجيب لي، بالنهار يستجيب لي، وأنا مريض يستجب لي، وأنا معافى يستجب لي، في جميع الحالات إذا قلت يا رب يقول لبيك يا عبد، ما دمت قلبك طيب وأنت مؤمن وتأكل أكل حلال، ما دمت طعامك طيب وكساءك طيب وغذاءك طيب ومركبك طيب ومكانك طيب، ما دمت لا تخاف. لما قال سعد بن وقاص حبيب الله ورسوله ادعو الله ان يجعلني مستجاب الدعوة، يقول اطب مطعمك تستجب دعوتك، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فلما رأى القمر بازغ للأسف قال هذا ربي، يعني هذا يصلح ان يكون اله؟ فلما قال ان لم يهدني ربي لا اكونن من القوم الضالين، هذا ما يصلح، يقول لي جماعة هذا ما يصلح ان يكون رب. فلما جاء في الصباح ورأى الشمس بازغة قال هذا ربي، أكبر، هذا أكبر من القمر ومن النجوم. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين. وحاجه جادلوا قال لا تحاجوني في الله وقد هدان، ولا خافوا مات، أنا ما يخاف من أصنامكم، أنا كنت أتحدى اللي يقولوا لي هذا ما يظن، يقول له أنا موجود حاجة، خلي أصنامكم اللي بتسموها أولياء خلوهم يضروني بشيء، هذا أنا الحال ما معي. وكان أحيانا يقوم بعض الناس يعملون شراذم للمحاربة والمضاربة، فنقول لأحباب لا تتعرضوا للقدر، لا تتعرضوا، اللي عنده شيء خليه يجيب شر ويحمين الله من شرورهم ويدرأ الله في نحوري، والله يتعاهدون ويتعاقدون ضدي، فإذا مررت عليهم نكثوا رؤوسهم في الأرض ولا يستطيع أحد يرفع رأسه وأنا أغرق، من فضل الله وإحسانه وجوده. ف13 سنة القرآن يدعو لك لتوحيد الله والإقرار بأن محمد رسول الله والإقرار بالبعث بعد الموت. هذا الشرك أنا دائما أضرب مثل، يعني لو أن امرأة عندك ضيوف عز عليك وجبت دورت لهم أحسن طعام يقدم للضيوف، وقلت لمرتك العزيزة عليك الطيبة المصونة الحفيظة على سمعتك اللي يقول الشاعر إذا لم يكن في منزل المرء حرة تدبره ضاعت مروءة ربي، طيبت لك الطعام وهيأت، وبعد ما طيبت الطعام راح جابت قطعة من غائط ولده وحطته في القدر، أنت تتقذر هذا طبعا، يعني إن دريت إن هذا حصل مستحيل يمكن تكره الطعام اللي من هالجنس في حياتك مستقبلا. ترى إذا أشركت بالله شيئا صغيرا صغيرا خرب جميع ما فعلت من عبادة. لو قعدت 20 سنة وأنت تطيع الله وحده وتعبد الله وحده ولا تشرك بالله ذرة ثم أشركت به في لحظة، يقول ربنا للأنبياء العظام ولحبيبهم محمد عصم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. كلمة اعبد يعني ابذل غاية حبك لله وحده وغاية ذلك وضراعتك واستكانتك وخوفك لله وحده، يعني لا يكون في قلبك شيء تحبه أعظم من حبك لله. هو سيدك، هو مالكك، هو ربك، عينيك من عمله اللي انت بتشوف بها حاجاتك في حاجاتك، يديك من عمله، فقلبك من عمله، رئتك من عمله، كبدك من عمله، كل ذراتك بيده هو يفعل فيها ما يشاء. فهو قادر في لحظة واحدة أن تطير في الهواء. يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله، ده في الآخرة. ويقول ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان، من المعبودات الباطلة، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، لأن أكبر قول الزور الشرك بالله، قول زور على الله، قول حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر سقط من السماء من أعلى الكون فسقط على الأرض، كيف يصل ده؟ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير، تجي طيور مثل الصقور والحدى والغربان يقطعونه هناك ما يصل الأرض لهم قطع. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. أنا قبل ما أبدأ أجيب آيات التوحيد والتحذير من الشرك أبعرف الشرك وأقول إنه ينقسم إلى قسمين ليكون العارف منا وغير العارف على بصير، وبعدين يوم القيامة ما يقول أنا ما علمت ولا دريت، يبي يقول لك سمعت فلانا أو كذا يقول كذا ويقول كذا ويستدل بالآيات وبالأحاديث الصحيحة اللي في البخاري ومسلم وغيره، ما بيجيب كلام من مثل كل ما تسأل واحد منهم. مرة قلت لك دخلت في مأتم يعزي ناس في ميت لهم، فجاء واحد مهربش كده ولبس له ملابس يعني عامل انه درويش، يعني عامل انه درويش انه عبد الصالح يعني انه درويش من الصوفية، ولما دخل قعد يفسر. انا قاعد انا يمكن في الثانوي او في الابتئمان ناسي عهد بعيد، لكن لما دخل قال اللهم صل على محمد، ترى كل الانبياء الرسول هو اللي كان يوحي اليهم، وانا سمعتها من واحد من اهل وين في المسجد هنا. ولما قال له الشيخ ابن صالح بعد ما ودناه عنده قال له كيف تقول، قال في القرآن وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون، يعني محمد يجي للرسل. هذاك يقول الخايب ذاك اللي سمعته في ذاك الزمان الغابر عم يقول إني جبريل، إن محمد هو اللي كان ينزل وينزل الكلام على جبريل، ثم يجي جبريل ويلقيه على محمد. ولما قال محمد لجبريل، محمد لجبريل قال له انت تدري مين اللي بينزل على النبي، مين يعني انا منين جايب القران؟ قال له جايبه عندي. قال لا انا اخذه منك واليك يا محمد، يعني انت اللي تجيب القران على جبريل وجبريل ينزل القران عليك. عاقل في بلاد الاسلام يقول هالحكي ده؟ واحد فاعلم، يقول لحبيبه محمد فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. واحد يسمع كآيات الله تتلى في المساجد والمعاهد والمدارس والطرقات والبيوت ويجعلها فريضة كل يوم تصلي وتقول الحمد لله رب العالمين، ما حمدت الملائكة ولا حمدت أهل الأرض، الرحمن الرحيم، ما مع واحد، مالك يوم الدين، إياك نعبد، يعني لأن كلمة إياك تقديم المفعول لإرادة الحاصر، يعني لا نعبد أحدا، إياك نعبد ما قال نعبد إياك، قال إياك نعبد، فتقديم المفعول بهذه الطريقة للدلالة على الحاصر، يعني لا نعبد أحدا سواك، لا نصرف جزءا من العبادة لغيرك، لا نعمل عملا إلا لوجهك. هو اشترط الرب عز وجل إنه ما يقبل عمل من عامل أبدا إلا بشرطين، الشرط الأول أن يكون خالصا لوجه الله، والشرط الثاني أن يكون صوابا على منهج النبي محمد. ويقول في الحديث اللي رواه مسلم في الصحيح: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري رددته وشركه، من أشرك معي غيري رددته وشركه. والشرك في اللغة قلت لك في أول حديث النصيب، وأن تجعل من العمل الصالح لغير وجه الله شيئا تجعله مع الله لغير الله مع الله. يعني فيه واحد لا يعبد الله أبدا ولا يؤمن أبدا إلا بالشيطان والشياطين، عبادته لغير الله ولا يفعل. وكثير من الناس يعبدون الله، يقول الله كبير. أهل مكة قريش لما كانوا يحجون ويطلعون لمزدلفة وهم يلبون، وطبعا هذا مكتوب في الكتب الصحيحة ثابتة: لبيك اللهم لبيك. إيش المشركين أبو جهل وأبو لهب؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هذا كان تلبية الكفار، تلبية أبي لهب وأبي جهل والملاعين الصناديد من قريش قبل لما جاءهم محمد زام، وهم يقولون لبيك اللهم لبيك، يعني أنت أكبر شيء، أكبر معبود، أنت أكبر معبود، لكن نعبد هؤلاء ليقربون إليك زلفى. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم: إنا أنزلنا إليك كتابا بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يقول إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى ما يخلق، سبحانه هو الله الواحد القهار، خلقكم من نفس واحدة ما في واحد اشترك معه، ثم جعل منها زوجها، وأنزلكم من العام ثمانية أزواج، يخلقكم في بطون أمهات خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم والله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. كيف تجعل لغير؟ فكانوا في مكة يعبدون الأصنام، اللات والعزة ومنات وهبل وإثاث ونائلة أصنام. وكانوا إذا راحوا في مدينة أهل المدينة أهل يثرب، إذا راحوا للحج ومروا على صنم يبدون يتمسحون عنده ويضرعون إليه ويبكون ويتذللون: يا سيدي يا ربي يا كذا يا كذا، سوي لي كذا وسوي لي كذا، ويبكون. فإذا راحوا عند الصنم الثاني بعد ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات، نسوا الصنم الأول وبدأ يدعون: يا كبير الآلهة يا عظيم المعبودين يا كذا، ويضرعون إليه. فإذا راح للثالث يبكي أيضا، ويقول الشاعر: وكيف ترى ليلى بعين، وكيف ترى ليلى بعين ترى بها سواها وما طهرتها بالمدامع، وكيف ترى ليلى بعين، المثل الأعلى طبعا، وكيف ترى ليلى بعين ترى بها سواها وما طهرتها بالمدامع. فيبدو يبكون عند الثاني عشان ما يأخذهم على ضرعتهم للأول، على ضرعتهم للأول. فربنا يبين لهم هذا عمل، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك. يعني كل العبادة الأصنام هذه مملوكة لله واعبدونها. طيب يا أخي ما دام عرفت إن هذه لله ليش تسألها؟ هي اسأل ربها وسيدها، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوه وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم وأولئك هم أولو الألباب. ويضرب مثل اللي عنده ذرة من العقل يتبصر في السورة اللي أنا قلت منها أولها شوية الآن. ضرب الله مثلا رجلا ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، من اللي يستريح فيهم؟ عبد عنده 10 ملاك يشتغل عند 10 ملاك كل واحد منه له شخص فيه، عبد راح بينباع في السوق فقال اتفقوا جماعة يلا نشتري ربعه، قال يشتري خمسه وقال يشتري سلسه ودفعوا قيمته لمالكه فانتقلت ملكياته لهم وصار عندهم. يطيع من فيهم؟ يرضي من فيهم؟ إذا قال له واحد في الشمال والثاني قال له جنوب، واحد قال له قعد والثاني قال له قام. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، ما عنده إلا, إلا, إلا, إلا واحد مالك واحد، هل يستويان مثلا؟ هل يستويان في الراحة والسعادة والاطمئنان؟ كيف تعبدون غير الله وأنتم تعلمون أنه رب السماوات والأرض؟ قلنا رب السماوات السبع ورب الأرض السبع، سيقولون لله. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم، سيقولون لله. سيقولون لله. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، سيقولون لله. فهم مقرون بأنه رب كل شيء وسيد كل شيء ومالك شيء، ومع ذلك يعبدون مثل الجماعة اللي موجودين في أرض الإسلام، مثل الجماعة اللي في أرض الإسلام. وأنا عندما أتحدث عن الشرك أبين أن الشرك فيه أمور ظاهرة، كل واحد يعرف أنه أشرك إذا عملها، وأمور خفية. الأمور الخفية ما تقدرها بالله. لو واحد قال واحد يعبد الملائكة، في الملائكة بتشاف، لكن سمع ان في ملك اسمه جبريل صار ينادي يا جبريل اذا جهضك يا جبريل سوي لك، يقول له اشركت بباطل السماوات ولا جبريل يبي يتبرى منك ولو كان الامر بيده لو قتلك في الحال وريح الدنيا من شرك. لو قال يا اسرافيل يا عزرائيل يا ميكائيل يا فلان يا علام، ما يجيبونه. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قال سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم بعض نفعا ولا ضرا، ونذوق الذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. ولما بس العرب غير العرب بالسليقة، غير العرب بالتعليم والناقد والتحادث. يعني لما اجتمعت قريش في مكة وراحوا لأبي طالب وقالوا خلينا محمد آذانا في آلهتنا، يسب أصنامنا ويسب آلهتنا، ورا ما تخليه إما إحنا وهو نتفق نعبد ربه معه كم يوم ونعبد إحنا ويعبد معنا أصنامنا كم يوم. يقول ربنا نوم، والقمر والقلم يوم يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجر عظيم لأجر غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلى ومن ضل عن سبيله هو أعلم نذيب، فلا تطع المكذبين. يقول ودوا لو تدهن، يعني لو تلهم وهم يلون لك وتعشر، يعني تتفقون تعبدون الله أيام أنتم جميعا وتعبدون الأصنام أنت وهم جميعا. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، كالآية الإخلاص سورة الإخلاص الأولى وسورة الإخلاص الثانية. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، لكم دينكم الوجود لأبي طالب. قالوا ما احنا صبرين على ولد أخوه، إما تسلمه لنا نقتله ونعطيك أجمل ولد تختاره من أبنائنا بدله، وإما تنهاه عنا فيؤسر. إن أبو طالب نداه قال يا ابن أخي يقولون كذا ويقولون كذا. قال يا عام أنا ما أريد منه شيئا كثير، أريد منه كلمة واحد، إن قالوها إن قالوها إن قالوها. شوف يعني اللي بينادي الموتى في القبور في كل بلاد العالم ويعتقدون ينفعون ويضرون أنهم شفاعة وأنهم أولياء الله، يقول لهم يقولون أولياء الله كل اللي يعتقدون هذه العقائد ما ما ما عرف، يقول لا إله إلا الله ويصلي ويشهد التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك يا نبي، أشهد أن لا إله إلا الله، ويسمع المؤذن على رأس المنارة كل يوم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن إلى آخره. ولما يقول حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني تقول يا رب يا رب يا اللي علمتني إياك نعبد وإياك نستعين إنك تعني على الصلاة وتسهلها عندي، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا، والنبي يقول لأبي موسى الأشعري هم راجعين من غزوة تبوك، من غزوة تبوك، وهم إذا ارتفعوا نشد قالوا الله أكبر وكبروا، وإذا نزل وأبو موسى الأشعري خلف دبة النبي يقول في سره لا حول ولا قوة إلا بالله، فيلتفت إليه النبي يقول يا عبد الله بن قيس يا بك يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، لأن فيها استسلام كامل وإيمان كامل بأن مالك الضر والنفع هو الله الذي لا إله إلا، وأنه لا يصلك أي خير إلا من الله، ولا يندفع عنك أي شر إلا من الله، لا يدفع الشر إلا الله، ولا يأتي بالخير إلا الله، ولذلك ينبغي أن يفرد بالعبادة والتوحيد. وقلت إن الشرك قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر اللي يرتكبه، اللي يرتكب الشرك الأكبر لو مات عليه حتى لو كان بيقول لا إله إلا الله ويقول أشهد أن محمد رسول الله، ولما يجي يموت يقول يقول لا إله ويقول لا إله عند الموت، ما ينفعه ما ينفعه. الشرك الأكبر من مات عليه خرج، لا من وقع فيه خرج من ملة الإسلام، ولو مات عليه حرم الله عليه الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وماؤه النار وما للظالمين من أنصار. الشرك الأكبر، الشرك الأكبر صاحبه خارج من ملة الإسلام حتى ولو ادعى أنه مسلم، حتى ولو قاتل عن الإسلام والمسلمين، واحد يقاتل عن الإسلام والمسلمين ويروح يطوف حول القبور، يقاتل عن الإسلام والمسلمين ويدافع ويغوي وعنده غيره وعنده غيره ويروح ينذر للميتين، هذا خروف وهذا شاة وهذا بقرة وهذا جمل وهذا حمار وهذا كذا وهذا كذا، ينذر لهم سموهم الأولياء وينذر لهم، وهو يشرك بالله، وهو يشرك بهذا العمل الذي يعمله، هذا يشرك بهذا العمل الذي يعمله. فالشرك الأكبر إذا وقع ارتكبه أحد خرج من ملة الإسلام، ولو مات عليه مات كافرا، ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يتوارث مع أحد من أقاربه المسلمين، يعني لو كان ولد مسلم أو مرة مسلمة ما يتوارثون، فرق بينهما الكفر الذي وقع فيه، الشرك الأكبر، ويدخل الجهنم ولا يخرج منها أبد الآبدين ودهر الدائرين، كلما نضجت جلودهم بدلهم ربهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هذا الشرك الأكبر تبين منه المرأة، لو كان المرأة مسلمة بمجرد ما يقع في الشرك الأكبر حرمت عليه في الحل، لا يحل لها أن تمكنه منها، ولا أن يكشف على شيء من جسمها، ولا أن يقتلي بها، بمجرد ما يقع في الشرك الأكبر وهي مؤمنة من أهل التوحيد لا يجوز لها أبدا أن تمكنها من نفسها، ولو مات لا ترثه، وهو لو ماتت هي وهو على كل لا يرثها وهي مسلمة، لا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يصلى عليه، ولا يخرج من جهنم أبدا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. الشرك الأصغر اللي يقع فيه ما يخرج من ملة الإسلام، اللي يقع في الشرك الأصغر هو كافر بس كفر دون كفر وشرك دون شرك، فاللي يقع في الكفر في الشرك الأصغر لا يخرج من ملة الإسلام، وإذا مات يرثه أقاربه المسلمين ويدفن في مقابر المسلمين ويصلى عليه إذا مات، يرتكب شرك أصغر، اللي يرتكب شرك أصغر لا يعتبر خارج من ملة الإسلام. أنا بضرب أمثلة للشرك الأكبر وأضرب أمثلة للشرك الأصغر، بس بعد ما تعرف وش الفرق بين الشرك الأكبر ومن اللي سمى شرك أصغر، النبي محمد فقد روى في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، ثم يقول النبي الرياء، يعني يجعل الرياء من الشرك الأصغر، طبعا راضي يسير الرياء، يعني الرياء طبعا يحتاج شرح شوي. فالشرك الأصغر لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام يسمى مسلم. ولكن مثل اللي يزني، ما النبي قال من لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وقال لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، يعني كامل الإيمان. ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، يعني كامل الإيمان. الإيمان موجود فيه، فيه عنده إيمان، ولذلك يحزن ويبكي ويدرع إلى الله ويكتب علي ويحس. أما إذا كان إذا زنى أو سرق أو شرب تلذذ وتنغم وفرح إنه تركب هذه ويتباهى عند أصحابه إني زنيت وإني أخذت كذا وسويت كذا وسويت كذا، هذا ما يعرف الإسلام، هذا طار منه الإسلام. ويوسر عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان أو ابن عباس اللي يقول العبيد تزوجوا، فإن العبد إذا زنى نزع الله منه سربال الإيمان، فيصير كلمة ظل فوق راسه، فإن شاء رده إليه وإن شاء أمسكه عنده ما يرجع عليه. طبعا نوحي ما داري عن روحه. الشرك الأكبر يخرج من الملة وتبين زوجته منه بينونة تامة، ولا يتوارث مع واحد مسلم، ولا يصلى عليه إذا مات، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا ينبغي لأحد يعني منه أن يمشي في جنازته إلا إذا كان يرمونه في حفرة من الحفر بعيد عن الخلق، ويعتبر مرتد، مرتد عن دين الإسلام. الشرك الأصغر لا، لا يخرج من الملة ولا تبين منه المرأة، وإذا مات ولم يتب من شركه الصغير هذا لابد لابد ويتحتم أن تأخذه كلاليب جهنم وترميه في وسطها، لكنه لا يخلف فيها. ما هو على الصراط كلاليب مأمورة أهل الخير والإيمان، كأنه برق على وهو طول مسيرة ألف سنة طالع وألف سنة مستقيم وألف سنة نازل، لو من الدنيا بعضهم يمر كالبرق الخاطف ومريح كالريح العاطف، وبعضهم يمر كالخيل الجياد السريعة، وبعضهم يحبو حابو على الصراط، بعضهم يحبو حابو على الصراط، وعليه خطاطيف كلاليب تؤمر هذا نزليه في جهنم. هذا وهي طبعا الجسر، الجسر الصراط هو على متن جهنم. وليش يقول الله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، يعني كل الخلق يردون، والأنبياء عندما يمر يا رب يا رب يا رب سلم سلم، والنبي يقول يا رب أمتي يا رب أمتي عليه الصلاة والسلام. هذا الشرك الأكبر. طبعا أنا قلت أن الشرك فيه أمور خفية ما يقدر الإنسان مثل واحد ناتج بينه وبين نفسه، أيقن أن جبريل انه لو نادى جبريل يجي مثلا يخرجه من الضر اللي هو فيه او يشفيه او يسوي به، هذا شرك اكبر. اذا كان واحد يعتقد ان ميت من الميتين حتى ولو كان نبيا، انه لو عند قبره نداه قال يا سيدي كذا يا او كذا اشفي لي مريضي، كافر كفرا اكبر خارج من ملة الاسلام. اللي يسأل احدا من خلق الله كائنا من كان بما لا يقدر عليه إلا الله، إذا ارتكب ذلك خرج من ملة الإسلام، ولو مات على هذا مات كافرا مرتدا عن دين الإسلام، يخلد في جهنم ولا يخرج منها أبدا وما هم مخرجين. الشرك الأكبر، الشرك الأكبر. وأيضا من الشرك الأكبر إن تقول بصلي فلان ركعتين، هذه طبعا مراسيم ظاهرة. لو واحد جاء لواحد كبير وقال له بصلي لك ركعتين، وبدأ يتجه له بدل ما يتجه للقبلة اتجه له وصلى له سجد له ركع له، هذا ارتكب كفرا أكبر وشركا أكبر. لو واحد قال يعني صورة من صور العبادة كالصلاة والصيام والزكاة والحج عليها لغير الله، هذا كافر خارج من ملة الإسلام. طبعا أحيانا قد يرتكب الإنسان نوع من الشرك الخفي وهو ما درى عنه، يعني لا أنت قمت تصلي، فيه أمور أبا أشرحها الآن يسر الله، فيه أمور قمت تصلي وانت بتصلي ما في قصدك غير الله، أنت ما قمت تصلي إلا لله وحده، لا قصدك ترد زياد ولا عمرو ولا فلان ولا علا، لكن يوم بدأت تصلي ويمر عليك واحد من أعيان الرجال أو من اللي بعض الناس ينتظر منه يجيب له ضر ولا ناف، فبدت تضبط الصلاة من أجله. هذا رياء. إذا عمل الإنسان عملا صالحا وأراد به بإتقانه غير الله عز وجل، هذا الرياء وهو شرك. بس الشرك أصغر، سماه النبي محمد شرك أصغر، لأني لا يكاد القلب يسلم منه إلا ما وقى الله. ورب النبي علمنا، كان يقول النبي: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. يعني أستغفرك من أن أقع في شرك لا علم لي به، أستغفرك من شرك يخطر على البال أنا ما درسته أو ما دريت به أو ما حرصت عليه. لكن كونك أنت تصلي مالك بالناس، أتقنت صلاتك لله عز وجل، أطلتها وقصتها مالك بالناس، لكن بدو يثنون عليك، هذا ما هو رياء ولا شرك، لا أصغر ولا أكبر. هذا من عاجل بشرى المؤمن، من عاجل بشرى المؤمن أن يثني عليه أهل الخير، لأنهم شهداء الله في الأرض. لما مر بجنازة على رسول الله عظم، فأثنى عليه، فأثنى الناس الحاضر عليه خيرا، قال وجب. فلما مر واحد بجنازة أثنى عليه شرا، قال وجب. قال يا نبي قلت له، قال هذا أثنى عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنى عليه شرا فوجبت له النار. لكن ما ينبغي لمسلم أن يمدح مسلما في وجهه، لا ينبغي لمسلم إذا شاف واحد متدين أو مستقيم أو فيه بعض الخير إني يقول له ترى يعني أنا مسرور من ديانتك، ما ينبغي له، لأن يجيه الشيطان ويبدأ يحبسها في قلبه، ثم يدخله الغرور ويروح إلى النار. ولذلك لما أثنى رجل، كما جاء في البخاري، أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ويحك قطعت عنق صاحبك، ويحك قطعت عنق صاحبك، ويحك قطعت عنق صاحبك، من كان مادحا أخاه لا محالة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.